محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين الصحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ها ذكر المقدمة يا شيخ؟ أقرأ. أيوه لا بس أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعافاه وأبقاه لنا، بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو علم الفرائض؟ قيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث وكيفية التوزيع. التوزيع يعني إعطاء كل واحد حقه، وكيفية التوزيع يعني إعطاء علم الفرائض علم الموارد. ما هو علم نعرف به كيف نقسم التركة بين الورثة إذا مات صاحبها، إذا مات صاحبها، لأن المال والبذور كلهم عند بني آدم ودائع. إذا أراد الله أن يأخذ الأبناء ويميتهم فحد كل شيء، وإذا أراد أن يأخذ المال من بني آدم ويجعله فقير، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ترد إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. سين. ما موضوعه؟ ما موضوع علم الفرائض؟ جيم. التركات. التركات. التركات وهو ما يخلفه الميت من عقار وأموال ونقود تقسم بين الورثة الذي يرث والذي لا يرث. نعم. من حيث توزيعها على الوجه المشروع. والتركات جمع تركة، وهي ما خلفه الميت من مال أو حق. سين. من واضعه؟ من وضع علم الفرائض؟ الله. في سورة النساء، في سورة النساء 5 آيات وضع الله سبحانه وتعالى قسمة التركات فيها. جيم. الزوجة كم تأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ البنتين كم يأخذوا؟ البنت كم تأخذ؟ الأم كم تأخذ؟ كله موجود في سورة النساء. نعم. هو الله تعالى. الله خبر. خبر من واضعه؟ الله. الله خبر واضعه الله، يعني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا دليل على شرف هذا الفن حيث تولى قسمته كما تقدم. نعم. سين. ما غايته؟ جيم. إيصال الحقوق إلى أصحابها. إيصال الحقوق، كل إنسان يأخذ حقه من التركة، يأخذ حقه من التركة. سين. ما نسبته إلى غيره؟ جيم. أنه من أجل العلوم الشرعية. إنه من أجل العلوم الشرعية. سين. ما فائدته؟ جيم. الاقتدار على تعيين السهام لذويها لأصحابها على وجه صحيح. نعم. سين. ما استمداده؟ جيم. من القرآن كإرث الأصول والفروع وإخوة مطلقا والزوجين. نعم. والسنة كإرث أم الأم بشهادة المغيرة ومحمد بن مسلم رضي الله تعالى عنهما. نعم. والإجماع في إرث أم الأب وفي العمريتين. إجماع العلماء. إجماع العلماء. الدليل إجماع العلماء، أجمعوا على أن أم الأب وارثة. نعم. وفي العمريتين وفي الأول، ذلك أن الجدة أم الأم جاءت إلى أبي بكر، إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسألته عن ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. هو ما كان عنده علم بذلك، لكن بعض الصحابة عندهم علم وشهد. فأرجعي حتى أسأل الناس. فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها سدس، أعطي الجدة السدسة سدسة التركة. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ شاهد ثاني. نعم. فقال محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال ما قال المغيرة؟ يعني أن الرسول فرض لها السدسة فأنفذ أبو بكر لها السدسة فأنفذ فحكم أبو بكر السدسة لها للجدة. ليه؟ بسبب شهادتين، بسبب شهادة الشاهدين ابن المغيرة والثاني من هو مسلمة. مسلمة. نعم. والإجماع في إرث أم الأب، وذلك أن الجدة أم الأب جاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها. تسأله ميراثها. نعم. ميراثها. فقال ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس. السدس يقسم بينكم. إذا جاءت واحدة جدة تأخذه، جاء جدتين اشتركاني في السدس. اشتركاني في السدس. نعم. فإن اجتمعتا فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها. وحصل إجماع الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم وعلينا معهم أن السدس فرض الجدة الواحدة فأكثر. دين ما فضله؟ دين عظيم يعلم من قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس. وعلموه الناس يعني علم الفرائض. نعم. فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. ليه نصف العلم؟ لأنه علم الممات، لأنه علم الإيه؟ علم الممات وعلم الحياة العلم الآخر. نعم. رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك. سين ما المستدرك اسم كتاب للحاكم، اسم كتاب لمن؟ للحاكم. نعم. الحاكم اسمه ايه؟ عالم كبير عندهم، الحاكم الذي يحفظ 5000 حديث، يحفظ 5000 حديث يقال له حاكم. نعم. ما حكم تعلمه؟ جيم الوجوب العيني او الكفائي؟ إذا كان في البلد ما في غيره يعرف الحساب وجب عليه أن يتعلم علم الفرائض، وإذا كان هناك فيه 2-3 يكون فرض كفاية. نعم. يعلمه فرض كفاية. نعم. سين ما مسائله؟ جيم قضاياه التي تذكر في كل باب من أبوابه. في كل باب من أبوابه، في باب النصف، في باب الربع، في باب الثمن، في باب الثلثين، في باب الثلث، في باب السدس. هذه قضايا. الحقوق المتعلقة بالتركة. سين كم الحقوق المتعلقة بالتركة؟ جيم 5. الأول الحق المتعلق بعين التركة كزكاة وكفارة. وكفارة. وجب في التركة زكاة، والميت لم يفعل الزكاة، فأول ما نخرج الزكاة أو كفارة عليه كفارة ولم يفعلها، فأول ما نخرج من التركة الزكاة والكفارة. نعم. والوصية كذلك. التركة ما خلفه الميت من مال أو حق كما تقدم. والزكاة أي لحرث وماشية وجبت في عام الموت بخلاف زكاة الفطر، فهي من القسم الثالث عند المالكية. يعني على أن إذا كانت التركة صاحبها لم يزكيها. نعم. زكاة الأموال أول ما نفعل الزكاة منها تقدم على زكاة الفطر، لأن زكاة الأموال تقدم على زكاة الفطر، بعد ذلك تفعل زكاة الفطر إذا بقي شيء. نعم. بخلاف زكاة الفطر فهي من القسم الثالث عند المالكية، لأنها من الديون المرسلة. المرسلة الذي ليس هناك فيه رهن، الذي ليس فيها رهن. نعم. وكفارة اشترط المالكية أن يوصى به أو يشهد في صحته أنها في ذمته. نعم. يشهد صاحب التركة الذي مات قبل ما يموت يقول انا ما زكيت التركة، انا علي وصية. نعم. وهي عندهم من القسم الثالث اذ هي من الديون المرسلة. نعم. المرسلة التي ليس فيها تقييد. نعم. ودين برهن يعني رهن التركة قبل موته بأخذ دين، والتركة كان روما، الروما أعطاه الإنسان وخلاه عنده إيره وأخذ منه 100,000. نعم. طيب. الثاني مؤن التجهيز من غير إسراف ولا تقتير. مؤن التجهيز وهي الكفن وحفر القبر وحمل الميت إلى القبر، هذا التجهيز. التجهيز الغمور الذي يجهز بها ويوصل إلى موضع الدفن، إلى موضع إليه الدفن. وهي مقدمة عند الحنابلة على القسم الأول خلافا للأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة يجعلونها مؤخرة. ليه؟ لأن بيت إذا كان ما عنده تركة يأخذ مؤن التجهيز من فين؟ تأخذ مؤن التجهيز من بيت المالك. بيت المالك. نعم. الثالث الديون المطلقة. المطلقة التي ليس فيها رهن. المطلقة التي ليس فيها رهن. عن تعلقها بعين التركة كدين بلا رهن فتقضى الديون مطلقا. مطلقا سواء كان برهن أو بغير رهن. أول ما نقضي من التركة الديون سواء كانت ديون برهن أو دين بغير رهن. لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم. نفس المؤمن يعني روح المؤمن معلقة بدينه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه يعني والحاكم. يعني على أن الروح لا تصعد إلى الله سبحانه وتعالى وهي عليها دين، لا بد أن لا يكون عليه دين. نعم. والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. الرابع الوصية أي من ثلث الباقي بعد إخراج الحقوق السابقة إن وجدت. الوصية تخرج من ثلث التركة، من ثلث التركة، والثلثان يكون فيها الإرث. الخامس الإرث. هذه الحقوق الخمسة قد نظمها شيخنا العلامة حسن بن محمد المشاط بقوله رحمه الله تعالى يخرج من تركة الميت حق بالعين كالمرهون قد تعلق، فمعن التجهيز بالمعروف ثم قضاء دينه المألوف، وبعد ذا تنفذ الوصية ويقع الميراث في البقية. الميراث لا يكون إلا في الآخر بعدما نقضي عن إن بقي شيء أعطيناه الورث، وإن لم يبقى شيء خلاص ما في شيء. ولد شيخنا حسن محمد المشاط عام 1317 هجرية بمكة المكرمة، وتوفي صبح يوم الأربعاء 17399 هجرية بمكة المكرمة عام 83 سنة، ودفن بالمعلى بحوزة السادة العلوية رحمهم الله أجمعين. آمين. كان رحمه الله تعالى أحد علماء المسجد الحرام الدائبين على تعليم النشء به وبالمدرسة الصولطية. به بالمسجد، الضمير يعود به بالمسجد الحرام. كان الشيخ حسن مشاط رحمه الله يدرس بالمسجد الحرام بالليل وبالنهار في الصولطية. وبالمدرسة الصولطية أبقاه الله تعالى آمين، وأحد المتمسكين بالسنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم يغضب لله ويرضى له. وقد تقلد في العهد السعودي الزاهر وظيفة عضو جهية التمييز برئاسة العلامة الشيخ محمد بن مانع رحم الله تعالى الجميع، وبعدها وظيفة مساعد رئيس محكمة مكة الكبرى الشرعية، وكان محل العفة والنزاهة الموجبتين لثناء الناس والترحم عليه. ولشيخنا المذكور مؤلفات المطبوع منها إنارة الدقاء في مغازي خير الورى صلى الله عليه وسلم، بالسيرة رفع الأستار عن منظومة طلعة الأنوار في مصطلح الحديث، التقريرة الثانية أي المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. إسعاف أهل الإيمان في وظائف رمضان. إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام. حكم الشريعة المحمدية في تعليم أولاد المسلمين بالمدارس الأجنبية. البهجة السنية شرح الخريدة البهية. نصائح دينية. الإرشاد بذكر مالي من الإجازة والإسناد. التحفة السنية في علم الفرائض، وقد شرحها تلميذ شيخنا المذكور العلامة السيد محمد محسن المساوي المؤسس والرئيس الأول لمدرسة دار العلوم الدينية العامرة، أبقاه الله تعالى آمين. وقد جعلت على الشرح المذكور حاشية أسميتها الدرر اللؤلؤية، وهي مطبوعة نفع الله بها آمين. وغير المطبوع أقرأ فوق. طيب سين. ما الإرث؟ ما هو الإرث؟ إيش معنى الإرث؟ جيم. هو حق قابل للتقسيم يثبت لمستحقه بعد موت من هو له. بعدما يموت مالك التركة يقسم التركة وتكون ملكا للورثة سين. كم أركان الإرث؟ جيم. ثلاثة. مورث وهو الميت ووارث وهو الذي يأخذ التركة، وحق مورث وهي التركة. سين. كم شروط الإرث؟ جيم. ثلاثة. تحقق موت المورث أي بالمشاهدة أو البينة العادلة. بالمشاهدة يعني تراه مات أو إلحاقه بالموتى، أو يشهد اثنين يقولوا فلان مات، أو إلحاقه بالموتى إذا كان مسافرا ولا ندري هل هو مات أو ما مات، يحكم الحاكم تقدير موته. نعم. أو بحياته أو إلحاقه بالموتى حكما كالمفقود، أو تقديرا كالجنين المنفصل ميتا بجناية وقعت على أمه توجب غرة. توجب غرة وهي ما دون الحد. طيب. توجب غرة عبدا أو أما تقدر بـ50 من الإبل. لو كان إنسانا ضرب امرأة حاملا على بطنها وأخرجت ما في بطنها ميتا، ويجب على الضارب، يحكم القاضي على الضارب بثمن جارية أو بثمن عبد. دية لمن؟ غرة. هذه تسمى غرة لمن؟ للجنين الذي خرج ميتا بسبب ضربه. نعم. تكون هذه الغرة لورثة الجنين. سين. من يأخذها هذه الغرة؟ يأخذها أباه إذا كان فيه أبوه، يأخذه أبوه أو ما في أبوه جده، ما في جده أخوه شقيق، تكون الغرة هذه نعم ثمن العبد أو ثمن الجارية، هي التركة، ويأخذها أقارب الجنين الأنك الصغير الذي خرج ميتا. نعم. وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، ولا بد أن يكون الوارث موجودا عندما مات المورث. والجهة المقتضية للإرث بنوة، أبوة، جدودة، عمومة، هذه الجهة. جهة الوارث أخذ أخوة أي من زوجية أو ولاء عتاقة أو قرابة، وتعيين جهة القرابة من بنوة أو أبوة ونحو ذلك. نعم. وهذا الشرط مختص بالقاضي والمفتي. سين. كم أسباب الإرث؟ جيم. ثلاثة. أي المتفق عليها إذا اتصف بواحدة منها فلا يرث ولا يحجب غيره. أما بيت المال فسبب رابع عند الإمام مالك مطلقا، وعند الإمام الشافعي إن انتظم، وقال به المالكية، وعند الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع ليس بيت المال بسبب، وإنما هو حافظ للمال الضائع يصرفه الحاكم في المنافع، في منافع المسلمين، في منافع المسلمين. القرابة المخصوصة إيش هذا؟ أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة. أولا القرابة المخصوصة، وهي بنوة، أبوة، عمومة، أموة، جدودة. هي الأبوة والبنوة والإدلاء بأحدهما فيرث بها بعض الأقارب من بعض في فرض وتعصيب. ثانيا النكاح، النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطأ ولا خلوة فيرث به كل من الزوجين الآخر في فرض فقط. والولاء ما في تعصيب، الزوج يأخذ بالفرض إن كان في ذرية للميتة فيأخذ له الربع، وإن لم يكن في ذرية يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لها. والولاء المراد بالولاء ولاء العتاقة، وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. نعم. ولو بعوض، ولو كان بعوض كالمدبر، كالمدبر وكالمكاتب، فيرث به المعتق العتيق ولا عكس، حيث تمحض كونه العتيق. ولا يرث العتيق المعتق، المعتق يرث من العتيق، والعتيق لا يرث من المعتق. نعم. حيث تمحض كونه عتيقا. سين كم موانع الإرث. جيم ثلاثة، الأول الرقي. الرق، فلو مات إنسان وترك ابنا رقيقا عبدا، هذا الابن لا يرث لأنه رقيق، لأنه رقيق. هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر يمنعه من التصرف، ويكون به مملوكا يباع ويوهب ويورث، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه أحدا، لأنه إذا ورث شيئا أنواع الرقيق ما هي أنواعه؟ أنواعه أن يكون عبدا قنا، كل عبد، أو يكون مبعضا نصفه عبد ونصفه حر، أو يكون مكاتبا. هو الذي قال له سيده إن أتيت بعشر آلاف فأنت حر، هذا مكاتب. أو يكون مدبرا، مدبرا الذي يعتق بعد الموت، أنت حر بعد موته. متى يكون حرا؟ بعد الموت. نعم، هذا المدبر. نعم. فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه أحدا، لأنه إذا ورث شيئا أخذه منه سيده، والسيد أجنبي من الميت. ولا يرثه أحد إلا المبعض، إلا الذي نصفه حر ونصفه غير حر، فيرث بنصفه الحر، يرث بنصفه الحر. نعم. فيورث عنهما ملكه ببعضه الحر بالاتفاق، ولا يرث عند الجمهور بالاتفاق بين العلماء، بالاتفاق ما في خلاف. نعم. ولا يرث عند الجمهور خلافا للحنابلة. والقتل، فإذا كان إنسان ابن قتل أباه لا يرث، لا يرث من أبيه ما كأنه ابن له، لا يرث، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. واختلاف الدين، الكافر مسلم، الابن كافر والأب مسلم، فلا يرث، فلو مات الأب فالابن أدى لا يرث من أبيه لأنه كافر. لخبر الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا لا يرث المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. المسلم. نعم. سين كم الوارثون من الرجال. جيم خمسة عشر بالتفصيل، بالتفصيل خمسة عشر. الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد اربع والاخ الشقيق والاخ لاب والاخ من الام قالوا سبعة وابن الاخ الشقيق وابن الاخ من الاب والعم الشقيق والعم من الاب وابن العم الشقيق وابن العم من الاب والزوج والمعتق زوج الميت زوج الميتة نعم هؤلاء الوارثون من الرجال بالتفصيل 15 وبالاختصار 10 كما قال صاحب ولي الرحبي فالوزون الرجال 10 بالاختصار نعم. سؤال كم الوارثات من النساء جيم 10 بالتفصيل وبالاختصار 7 نعم. البنت وبنت الابن والأم والأم والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأبي والأخت الشقيقة والأخت من الأبي والأخت من الأم والزوجة والمعتقة والجدة من جهة الأم أي التي ليس في نسبتها إلى الميت جدا بين اثنين أبي أم أبي الأم هذا لا يرد أم أبي الأم هذه الجدة لا ترد لأنها جدة الأم جدة من جهة بينهما رجل بين أنثيين أبو أمك لو مات إنسان وترك أبا أمه لا يرد لأن أبا الأم ليس بجد وارث إنما الجد الذي يكون الجد الذي يكون من جهة الأبي هو الوارث والذي من جهة الأم لا يرد الجد أبي أمك لا يرثك ولا ترثه إذا مات هو أنت لا ترثه ابن بنتي لا يرثه وإذا مت أنت فهو أبو أمك لا يرثه جد غير وارث وهو الذي يأتي من جهة الأم إذا كان بين رجل بين أنثيين أم أبي الأم فهذا الجد ليس بوارث كأم أبي أم فهو الجد غير الوارث تنبيه ينبغي أن يلاحظ أن الانتساب في الوارثين والوارثات إلى الميت أو الميتة أبي أم الأم وأبي أم الأم لا يرث فإذا قيل الابن فمعناه ابن الميت أو الميتة وإذا قيل الأب فمعناه أبو الميت أو الميتة وإذا قيل الزوج فمعناه زوج الميتة وإذا قيل الزوجة فمعناه زوجة الميت وهكذا فتنبه ولا تغفل إذا قيل مات زيد وترك أم زيد ترك أبا زيد الميت الإضافة إلى الميت أبو الميت ابن الميت زوج الميتة زوجة الميت نعم سين كم الوارثون إذا اجتمع كل الذكور إذا كان ينفوت الخمسة عشر موجود والعشر موجود من الذي يرث جيم ثلاثة الأب والابن والزوج والباقون محجوبون بالابن وبالأب والباقون محجوبون بالأب وبالإيه وبالابن من حجب الاخوه من حجب العمومه الاعمام من حجب الجدوده الابن والاب الابن والاب نعم ومن عداهم محجوب بالاب والابن قال في نظم السراجيه رحمه الله تعالى وفي اجتماع للذكور الوارث الاب والابن وزوج ماكث سين كما الوارثات اذا اجتمع كل النساء جيم خمس كل النساء الخمسة عشر موجود من اللي يرث من الخمسة عشر خمس البنت وبنت الابن والزوجة والأم والأخت الشقيقة والأخت الشقيقة والأخت من الايه والأخت الشقيقة ايوه بس. والباقون محجوبون بمن؟ بالبنت. بالبنت والشقيقة. لأن الشقيقة صارت عصب دم عليه مع الغير. إذا جاءت الشقيقة مع البنت تكون عصب ما عليه مع الغير. ومن عداهن محجوب بهن. قال في لفظ السراجية. السراجية اسم كتاب مثل الرحبية. الناظم له احد علماء الاحناف احد علماء الحنفية رحمه الله. نعم. وفي النساء الوارثات خمس: بنت وبنت ابن له والعرش. العرش يعني الزوجة. والام والاخت الشقيقة. والام والاخت الشقيقة خمس. اذا مات انسان وترك جميع الورثة من النساء كم الوارثات منهن؟ خمسة: البنت وبنت الابن والام والاخت الشقيقة والبنت. سؤال: كم يرث اذا اختلط الذكور والاناث؟ جيل خمسة: الاب والام والابن والبنت. الاب والام والابن والبنت واحد الزوجين. واحد الزوجين اما الزوج او الزوجة. قال في لفظ السراجيه: